بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، اجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. يعني نستطيع نحن هنا أن نعلم هذا الفصل بقولنا: فصل في بيان أحكام المعذورين. الشيخ رحمه الله اكتفى بقوله فصل، قال: والمستحاضة. مر معنا الحديث عن المستحاضة بشكل مستفيض، يعني قال: ومن به سلس البول. سلس بفتح اللام، والذي به سلس البول هو من لا يقدر على إمساك البول، لا يستطيع أن يمسك بوله. نقول: رجل سلس البول بكسر اللام إذا كان لا يستمسك، نعم لا يستمسك بوله. والسلس الفعل من هذا المصدر هو سلس. نقول: رجل سلس بوله يسلس. نعم، لذلك نقول: رجل به سلس. نعم. قال: والرعاف الدائم. معلوم الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، والرعاف الدائم. وسيأتي معنى كلمة دائم عندما نتحدث عن ثبوت العذر ودوام العذر وانقطاع العذر. فليس المراد بالدائم أنه لا ينقطع أبدا، سيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى. والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى. لا يرقى يعني لا يسكن دمه، هو بشكل مستمر ينزف، يعني كل ساعة كل ساعتين يخرج منه دم أو قيح إلى آخره. والجرح الذي لا يرقأ، يرقأ فعل مضارع من رقأ الدم سكنة. يعني معلوم أن المضارع يؤخذ من الماضي، من رقأ الدم إذا سكن. يتوضؤون لوقت كل صلاة. هؤلاء المعذورون يتوضؤون لوقت كل صلاة، طبعا لوقت كل صلاة فريضة مفروضة، لوقت كل صلاة. فلما قال لوقت كل صلاة شملت فيها تكون مفروضة، يعني علمت تحصيل حاصل أنها مفروضة. فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل والواجبات، وكذلك المنذورات. يصلون ما شاءوا من الواجبات سواء كانت نافلة أو واجبة في الذمة. فعلما قال يصلون ما شاءوا من الفرائض في الوقت، الوقت فيه فريضة واحدة. قال أراد الفرائض الثابتة في الذمة، الفرائض التي هي ثابتة في الذمة قضاء. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة. طبعا لما قال الشافعي رحمه الله المستحاضة جعلها يعني علما على كل من به عذر، فتشمل كل معذور. تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة، أي لكل فريضة، سواء كانت فريضة تؤدى في وقتها أو فريضة قضاء تؤدى قضاء. تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله الحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المستحاضة تعد الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. يعني هذا الشاهد الحديث تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. هنا كذلك أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وذكر خبر فاطمة بنت أبي حبيش ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. هذا كل إيش؟ هذه أدلة من؟ أدلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة. نعم. هذا الدليل النقل للإمام الشافعي. أما دليله التعليل العقلي له قال ولأن اعتبار طهارتها أي طهارة المستحاضة ونظرائها من المعذورين إنما هو حافل ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى أي الضرورة بعد الفراغ منها من المكتوبة. يعني اعتبرنا طهارة المستحاضة أثناء نزول الدم لما للضرورة من أجل أداء المكتوبة. نعم. فإذا اعتبار المستحاضة طاهرة زمان نزول الحيض من أجل المكتوبة، فإذا أدت المكتوبة انتهت الضرورة. نعم. فوجب عليها الوضوء من أجل مكتوبة ثانية. نعم. طيب بالنسبة للنوافل الشافعي قال تصلي ما شاء من النوافل المعذور يصلي ما شاء من النوافل. قال جميع النوافل الشافعي رد فقها جميع النوافل التي تؤدى في هذا الوقت جميعها تابعة للمكتوبة فتأخذ حكمها، فهو كأنه يؤدي المكتوبة. الآن دليلنا ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. هنا وهذا الحديث تقدم معنا في بحث سابق المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهو المراد بالأول. أيوة. وهو يعني الوقت هو المراد يعني والوقت هو المراد بالأول يعني بالحديث الذي رواه الإمام الشافعي الاستدلال ما قال الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة يعني هو المراد توضئي لوقت كل صلاة. قال وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر يعني لوقتها أي وقتها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة يعني توضئي لوقت كل صلاة، وبذلك نكون نحن قد عملنا بجميع الأحاديث الواردة بالأحاديث التي جاء فيها ذكر الوقت صراحة وفي الأحاديث التي جاء فيها الوقت ذكر الوقت إشارة اللي هو عن طريق استعمال اللام. ثم بعد ذلك الشيخ المرغناني رحمه الله ذكر الدليل العقلي على أن طهارة المعذور تكون لوقت كل صلاة. بعد أن ذكر الدليل النقلي ذكر الدليل العقلي فقال: ولأن الوقت أقيم مقام الأداء، أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه. معنى هذا الكلام أن الوقت أقيم مقام الأداء، الناس المكلفون متفاوتون في أداء الصلاة، في أداء العبادة، أداء الصلاة المفروضة منهم، فمنهم من يصليها بساعة، ومنهم من يصليها بساعتين، ومنهم من يصليها بدقيقة أو دقيقتين، فهم متفاوتون في إيش؟ في أداء الصلاة في زمان، في الزمان الذي يستهلكونه في أداء هذه الصلاة. ومنهم كذلك يعني لا يضبط زمان صلاته. نعم. فإذا نحن صرنا عاجزين عن ضبط وقت الصلاة، عاجزين عن ضبط زمان الصلاة كي نعتبر فيه طهارة هذا المعذور. فلما عجزنا عن ضبط الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة جعلنا الوقت، أقمنا الوقت مقام الأداء، أقمنا الوقت مقام الأداء تيسيرا على المعذور، تيسيرا على المعذور، فصار الحكم يدار على الوقت. وما هو الحكم؟ الحكم هو جواز الصلاة. فصار الحكم الذي هو جواز الصلاة يدار على الوقت. نعم. فيسقط اعتبار الحدث وتكون الطهارة باقية ما دام الوقت باقيا. فهمنا معنى قوله: لأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه. واضح العبارة؟ الله. قال: وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم، وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا لصلاة أخرى. أيوة. الشيخ لما قال وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم كأنه أضاف بطلان الوضوء إلى خروج الوقت، كأنه جعل خروج الوقت ناقضا للوضوء. لذلك قال العلماء هذه الإضافة هي من باب المجاز. ليه؟ قال: لأن نقض الوضوء وبطلان الطهارة أو نقض الطهارة وبطلان الوضوء إنما هو بالحدث السابق. نعم. ولكن أثر الحدث السابق لم يظهر أو لا يظهر إلا عند خروج الوقت. نعم. كما هو الحال في موضوع لبس الخفين. نعم. لبس الخفين متى ينتقض المسح على الخفين؟ عند انتهاء مدة المسح. يظهر ينتقض المسح بالحدث السابق، يظهر أثر الحدث السابق عند انتهاء الوقت. كذلك هذا المعذور هنا، كما أن الخف مانع من ظهور أثر الحدث السابق، كذلك الوقت عند المعذورين مانع من ظهور أثر الحدث السابق. لذلك تقدير الكلام: وإذا خرج الوقت ظهر أو انتقض الوضوء بالحدث السابق، وإذا خرج الوقت انتقض الوضوء بظهور أو بالحدث السابق. قال: وهذا عند علمائنا الثلاث، وهذا يعني بطلان الوضوء بخروج الوقت عند علمائنا الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. فهؤلاء الثلاثة قالوا إذا خرج الوقت انتقض وضوء المعذورين. وقال زفر استأنفوا إذا دخل الوقت، يعني استأنفوا الوضوء، يعني الإمام زفر قال ينتقض وضوء المعذورين بدخول الوقت، فإذا دخل وقت صلاة أخرى انتقضت طهارة المعذورين. إذن فعلنا المسألة الآن، ينتقض وضوء المعذورين بخروج الوقت عند الأئمة الثلاثة، وقال زفر ينتقض وضوء المعذورين بدخول وقت العبادة، بدخول وقت عبادة أخرى أو وقت صلاة أخرى، وسيأتي الآن تفصيل أكثر حول هذه المسألة. الآن سيذكر لنا المثال الذي يظهر فيه خروج الوقت ودخول الوقت. كل الصلوات لا تظهر هذه الصورة، يعني أنه ينتقل الوضوء بدخول الوقت وخروج الوقت، إلا في مسألة الضحى. لذلك قال الشيخ الآن فإن توضأوا، يعني المعذورون أو المعذورين، فإن توضأوا حين تطلع الشمس، وقت طلوع الشمس توضأوا، أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب، يعني يخرج وقت الظهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. هلأ في الواقع أن المسألة هي على النحو التالي: أبو حنيفة ومحمد قالوا ينتقض وضوء المعذورين بخروج الوقت، الإمام أبو يوسف قال ينتقض وضوء المعذورين بخروج الوقت ودخوله، الإمام زفر قال ينتقض وضوء المعذور بدخول الوقت، بدخول الوقت. فالآن توضأ المعذورون عند حين طلوع الشمس، حين طلوع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يخرج وقت الظهر، يعني لما طلعت الشمس، طلعت الشمس توضأوا، يصلوا الضحى ولا مانع من ذلك، ويبقى تبقى طهارتهم مستمرة هكذا حتى يخرج وقت الظهر. ليه؟ لأن الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة أو لأن الإمام أبي حنيفة والإمام محمد كل منهما يقول يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت، فلما توضأ المعذور عند طلوع الشمس، يعني في وقت الضحى حنقول نحن، أو عند طلوع الشمس، توضأ عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، لم يخرج وقت، لم يخرج وقت، استمروا طاهرين هكذا إلى أن خرج وقت الظهر، لأنه لا يوجد هنا في هذا المسافة، في هذا من طلوع الشمس إلى وقت العصر، لا يوجد وقت فريضة خرج ودخل وقت فريضة أخرى، وإنما عندنا فقط دخول وقت الظهر، فلذلك لم ينتقض وضوءهم. وضح الكلام إلى هنا؟ وقال أبو يوسف والزفار، قلنا أبو يوسف قال ينتقض وضوء المعذورين بخروج الوقت وبدخوله، والزفر قال لا، ينتقد وضوء المعذور فقط بدخول الوقت. وقال أبو يوسف والزفار أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر، يعني لما الذي توضأ حين طلوع الشمس يصلي ما شاء من الفرائض القضاء وما شاء من النوافل حتى يدخل وقت الظهر. ليه؟ لأن وضوء المعذور ينتقض عند زفر وعند أبو يوسف، عند زفر بدخول الوقت وقد دخل وقت الظهر فينتقض وضوء المعذور، وعند أبي يوسف ينتقض وضوء المعذور بدخول الوقت وخروج الوقت. هنا لا يوجد وقت قد خرج ولكن يوجد وقت قد دخل، فانتقض وضوءه كذلك عند أبي يوسف لدخول وقت الظهر. وحاصل هذا الكلام أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده عند خروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد، وبدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبي يوسف، وهذا الذي ذكرته قبل قليل. قال: وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا في من توضأ قبل الزوال كما ذكرنا، يعني عند طلوع الشمس، توضأ الآن عند طلوع الشمس، قال عند طلوع الشمس يعني قبل الزوال بساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، ما في مشكلة. هنا في من توضأ قبل الزوال، يعني ثم بعد ذلك دخل وقت الظهر، فلا تنتقل طهارته عند أبي حنيفة ومحمد. ليه؟ لأن الطهارة تنتقد عندهم بخروج الوقت، فجاز لهم أن يصلي الظهر بالوضوء الذي توضأ به وقت قبل الزوال، وتبطل طهارته عند أبي يوسف وزفر بمعنى بدخول وقت الظهر، فلا يصح له أن يصلي الظهر بهذا بهذه الطهارة التي يعني بهذا الوضوء الذي فعله قبل وقت أو قبل الزوال. قال: فائدة الاختلاف لا تظهر إلا في من توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس، يعني أو توضأ قبل طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الفجر، بعد أن طلع الفجر نعم توضأ، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، تنتقص طهارته، طهارة المعذور عند أبي حنيفة ومحمد. ليه؟ لأن الوقت قد خرج، وعند أبي يوسف كذلك لوجود أحد الأمرين وهو خروج الوقت تنتقض، أما عند زفار لا تنتقض طهارته، فله أن يصلي ما شاء من النوافل والفرائض حتى يدخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر انتقضت طهارته عند زفار، وكانت قد انتقضت أصلا عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف بخروج وقت الفجر. إذن هذه هاتان صورتان فقط تظهر فيهما فائدة الاختلاف بين هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. قال لزفر أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء، اعتبار الطهارة مع المنافي، الله، ما هو المنافي؟ لما قال زفر دليل زفر اعتبار الطهارة مع المنافي، المنافي هو سيلان الدم مثلا، أو بالنسبة لصاحب الرعاف وللمستحاضة، أو سيلان البول بالنسبة الذي يعني معه الذي هو سلس البول، نعم، أو سيلان القيح لمن في جسده قروح، أو انفلات الريح، هذا المنافي. إذا زفر قال اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء، يعني هو محتاج لأن يؤدي هذه العبادة، ولا حاجة قبل الوقت، يعني يصبح لدي أنا حاجة للأداء متى؟ بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. قال ولا حاجة قبل الوقت، فلا تعتبر، لذا فلا تعتبر، يعني لا تعتبر الطهارة قبل الوقت، لا تعتبر الطهارة قبل الوقت، نعم، إنما الطهارة تعتبر بعد الوقت، لذلك تبطل الطهارة السابقة، تبطل الطهارة السابقة بدخول الوقت، لأنه لما دخل الوقت صار محتاجا إلى طهارة، هو الآن متطهر، انتقضت هذه الطهارة. ليه؟ لأنه صار بحاجة إلى طهارة جديدة، واعتبار هذه الحاجة بدخول الوقت هنا، هذا دليل الإمام زفر. قال ولي أبي يوسف، أبي يوسف قال يعتبر دخول الوقت وخروج الوقت، قال أن الحاجة يعني من الأداء إلى أداء العبادة الصلاة أن الحاجة مقصورة على الوقت، يعني أداء العبادة لا يكون إلا بالوقت، فلا تعتبر يعني الطهارة قبله ولا بعده. الكلام واضح. ولهما يعني لأبي حنيفة ومحمد أنه لا بد من تقديم الطهارة، يعني لا بد من جواز تقديم الطهارة. كلمة لا بد توهم أن تقديم الطهارة واجب، لذلك قال شراح الهداية لا بد من تقدير كلمة جواز، لا بد أن نقول لا بد من جواز تقديم الطهارة، وإلا لو إذا لم نقدر كلمة جواز لأوهمت عبارة المؤلف أن تقديم الطهارة على الوقت واجبة، لأن كلمة لا بد تفيد الوجوب. فقال ولهما أنه لا بد من جواز، يعني من أن يكون تقديم الطهارة جائزا، لا بد من تقديم الطهارة على الوقت. ليه؟ قال ليتمكن المكلف من الأداء، يتمكن من الأداء كما دخل الوقت، كما دخل الوقت. هلك الكاف هنا في كما، قال العلماء هي للمفاجأة، أي ليفاجئ تمكن الأداء دخول الوقت، ليفاجئ تمكن الأداء القدرة على الأداء، ليفاجئ القدرة على الأداء دخول الوقت. إذن أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، دليل زوال الحاجة للطهارة، فظهر اعتبار الحدث عنده، يعني عند خروج الوقت، فظهر اعتبار الحدث عند خروج الوقت، لأن الحاجة للطهارة تزول بخروج الوقت، فتنتقد الطهارة بخروج الوقت. الله. قال والمراد بالوقت وقت المفروضة، يعني المراد بالوقت الذي اعتبر دخوله وخروجه ناقضا للوضوء وقت الصلاة المفروضة، حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما، عند أبي حنيفة ومحمد. ليه؟ لأنه لم يخرج وقت صلاة مفروضة، وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه يجوز له أن يصلي بوضوء صلاة العيد، أن يصلي بالوضوء الذي أدى به صلاة العيد، أن يصلي به الظهر، وهو الصحيح. نعم. لما قال وهو الصحيح؟ قال احترز به عن قول بعض الفقهاء الذين قالوا لا يصح له أن يصلي الظهر بالوضوء الذي أدى به صلاة العيد. ليه؟ قال لأن صلاة العيد واجبة فلا يصح. نعم. قال وهو الصحيح، يعني هي وإن كانت واجبة جاز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر. ليه؟ هي واجبة، قال لأنها يعني لأن صلاة العيد الآن، يعني هو الآن يذكر وجه الصحيح، يذكر وجه الصحيح، لأنها يعني لأن صلاة العيد بمنزلة صلاة الضحى. كيف تكون صلاة العيد بمنزلة صلاة الضحى؟ تكون بمنزلة صلاة الضحى من حيث إنها ليست مفروضة. لذلك بعض الفقهاء الحنفية قالوا صلاة العيد هي عبارة عن صلاة الضحى ولكنها أديت بجماعة، هكذا قال بعض الفقهاء الحنفية. قال: ولو توضأ مرة للظهر في وقته، ولو توضأ مرة للظهر في وقته، يعني في وقت الظهر توضأ مرة، ومرة أخرى فيه للعصر. أيوة، يعني الآن دخل وقت الظهر، توضأ وصلى الظهر، بعد أن صلى الظهر توضأ مرة ثانية في وقت الظهر، ولكن هذا الوضوء الثاني في وقت الظهر توضأه من أجل أن يؤدي به صلاة العصر الذي لم يدخل وقتها بعد، لم يدخل وقتها بعد. ما حكمه؟ هل يصح له أن يصلي العصر بالوضوء الذي توضأه في وقت الظهر؟ فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه لخروج وقت المفروضة. يعني هو الصحيح الكلام هذا ليس عندهما فقط، هو عند الجميع، هو عند الجميع. فلما قال عندهما خص أبا حنيفة والإمام محمد؟ قال الشراح الهداية: خصهما بالذكر وإن كان الحكم عند الجميع كذلك، يعني ينتقض الوضوء عند الجميع. قال: لأن الشبهة تأتي على قول أبي حنيفة ومحمد، لأن عندهما عند أبي حنيفة ومحمد لصاحب العذر أن يقدم الطهارة على الوقت، كما هو الحال في الظهر، في صلاة الظهر إنسان توضأ قبل دخول، يعني معذور، توضأ قبل دخول وقت الظهر جاز له أن يصلي الظهر ولا ينتقض وضوءه بدخول الوقت. فهل هو، فهل المسألة تحصل هنا في لو أن الإنسان المعذور توضأ لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر؟ قال: لا. ليه؟ لأنه خرج وقت الظهر. فلما كانت الشبهة يعني تحصل بسبب قول أبي حنيفة ومحمد خصهما بالذكر، فقال: فعندهما ليس له أن يصلي العصر به. كذلك قول الشيخ المرغناني رحمه الله ليس له أن يصلي العصر به، دلت هذه المسألة على أمر هام، وهو أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر وقت مهمل، وذلك أن الأسد بن عمر أحد تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله روى عن أبي حنيفة أن هناك وقت مهمل بين الظهر والعصر، وهذا الوقت المهمل يبدأ من إذا صار ظل كل شيء مثله، قال: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت العصر ولم يدخل وقت العصر حتى صار ظل كل شيء مثليه. هذه رواية من؟ رواية أسد بن عمر عن أبي حنيفة رحمه الله. هذه الرواية غير صحيحة، هذا القول غير صحيح. فلما قال لو كانت هذه الرواية صحيحة لما انتقض وضوء من توضأ لصلاة العصر في وقت الظهر، فدلت هذه المسألة على أنه ليس هناك وقت مهمل. قال: والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، يعني يوجد في وقت الصلاة ولو مرة واحدة، يعني مثلا يكتفى ولو أنه خرج منها قطر الدم واحدة، ما دامت خرجت منها قطرة دم واحدة فهي صاحبة عذر. هذا الذي ذكره المؤلف بالنسبة للمستحاضة، لما قال المستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث، نستطيع أن نقول وصاحب العذر هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه. الله، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو شرط دوام العذر. لذلك الفقهاء رحمهم الفقهاء قال عندنا شرط ثبوت العذر، وعندنا كذلك شرط دوام العذر. ففرقوا في شرط فرقوا بين شرط ثبوت العذر وشرط دوام العذر. فقالوا أول شيء قبل أن نذكر شرط دوام العذر لا بد أن نعرف شرط ثبوت العذر، يعني متى يصير المبتلى بالعذر معذورا. فقال شرط ثبوت العذر يعني لا يصير المبتلى بالعذر معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع للعذر بقدر الوضوء والطهارة والصلاة. فإذا ابتدأ دخل وقت الظهر فبدأ العذر واستمر نزول الدم لهذه المستحاضة إلى أن خرج وقت العصر ولم تجد الزمان، لم ينقطع الدم لزمان يتسع للوضوء والصلاة. فإذا انقطع الدم لزمان يتسع للصلاة والطهارة لا يثبت عذرها، لا يثبت العذر لأنها كانت قادرة على أن تصلي في هذا الوقت. فإذا لم تجد وقتا كافيا للطهارة والصلاة ثبت الآن العذر. فإذا ثبت العذر الآن ننتقل لشيء آخر وهو دوام العذر. ما هو شرط دوام العذر بحيث نسمي هذا الإنسان معذورا؟ هو أن يوجد العذر ولو مرة واحدة بعد ذلك في كل وقت. فلما دخل وقت العصر إن أول شيء بدأ العذر من وقت الظهر واستمر نزولا هكذا حتى دخل وقت العصر ولم تجد زمانا يتسع لصلاة وطهارة، دخل وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر الآن صار اسمها ثبت العذر. بعد أن دخل وقت العصر انقطع الدم، فلما انقطع الدم استمر منقطعا هكذا ساعة مثلا، وقبل دخول وقت المغرب بدقائق خرج منها قطرة دم، يكفي خروج قطرة دم منها في الوقت بين الصلاتين كي يبقى اسمها معذورة، وهذا الدم الخارج منها لا ينقض وضوءها وهي في هذا الوقت. فإذا خلا وقت كامل عن العذر لم ترى العذر أبدا ولا قطر الدم نقول الآن انقطع. فشرط انقطاع العذر خلو وقت كامل عن العذر. شرط انقطاع العذر خلو وقت كامل عن العذر. واضح الكلام شيخنا؟ قال وكذا كل من هو في معناها. وكذا كل، يعني هذا الكلام الذي ذكره الذي هو شرط دوام العذر يندرج تحته كل من هو في معناها، وهو من ذكرنا، يعني أراد من ذكره في بداية المبحث من به ثلث البون والرعاة الدائم والجرح الذي لا يرقى. وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرنا، ومن به استطلاق بطن. استطلاق البطن يعني إسهال، ومن به إسهال هذا عذره بالإسهال. وانفلات ريح، لأن الضرورة بهذا يعني بما ذكر من الأحداث، لأن الضرورة بهذا تتحقق، وهي يعني الضرورة تعم الكل جميع من ذكر، فيكون حكم الكل كحكم المستحاضة. يعني يكون حكم الكل كحكم المستعارة. هل هنا عندنا بعض المسائل الشيخ لم يذكرها ولكن ينبغي أن ننبه عليها لأنها ذات لأنها ذات أهمية. المسألة الأولى المعذور بمجرد ما استطاع أن يرد عذره. مثلا الإنسان معه إنسان سلس البول استطاع أن يرد السيلان بأن يربط ذكره أو أن يحشو ذكره بقطن أو كان يعلم أنه لو جلس لو صلى جالسا لا يسيل بوله ولو قام سال بوله. ما الحكم؟ وجب عليه أن يرد هذا السيلان فيقوم بربط الذكر أو يقوم بحشوه كذلك. نعم. فإن استطاع أن يرد العذر فيخرج بذلك عن كونه صاحب عذر. وكذلك يجب عليه أن يصلي جالسا بالإيماء، يعني يركع بالإيماء ويسجد بالإيماء إن كان يعلم أنه يسيل أن عذره أو أن بوله يسيل بالميلان بالسجود والركوع. وذلك لأن ترك السجود وترك الركوع أهون من الصلاة مع الحدث. نعم. الله. كذلك عندنا مسألة وهذه نسأل عنها كثيرا، صاحب العذر يعني هل يجب غسل ثوبه من النجاسة التي ابتلي بها أو لا يجب عليه غسل ثوبه من النجاسة التي ابتلي بها إن كان قيحان أو كان بولا أو دما أو غير ذلك؟ قيل لا يجب. قيل لا يجب مطلقا. وقال بعضهم إذا أصابته النجاسة خارج الصلاة يجب عليه أن يغسله. أما لو أنه لبس ثوبا نظيفا وصلى وأثناء الصلاة خرج منه البول، صار يتقاطع البول أو صار يخرج الدم وتلوث ثوبه بهذا الدم وبهذا البول، قال لا يجب عليه أن يغسله. فهنا فرق، يقول الثاني فرق بين تلوث الثوب بهذا العذر داخل الصلاة وخارج الصلاة. فإن أصابه داخل الصلاة لا يجب عليه غسله، وإن أصابه خارج الصلاة يعني يجب عليه غسله. ولعل هذا القول يعني هو الأنسب في حق العذر، لأن العذر المعذور بني أمره على التخفيف وعدم رفع الحرج عنه. ثم قال بعد ذلك فصل في النفاس. نقف عند فصل في النفاس. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وقل واحفظنا الأسرار الفاحشة.